السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانك ربنا لك الحمد على حلمك بعد علمك، سبحانك ربنا لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، فكان خير إمام وخير معلم وقدوة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حديثي معكم اليوم حول وصية من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام لصحابي جليل. وما أحسن أخوة الكرام أن نجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى نتدارس كتاب الله عز وجل. وفينا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا أخوة الكرام من رحمة الله تبارك وتعالى علينا في هذه الساعة. اجتنبنا مجالس الناس من الغيبة والنميمة والقيل والقال والسب والقذف، حتى أصبحت مجالس الناس في هذه الأيام تطال من العلماء وأهل العلم وطلاب العلم تحت اسم السياسة وما شابه ذلك. استبيحت الأعراض، استبيحت أعراض أهل العلم باسم السياسة والعياذ بالله. الحديث أخوة الكرام الوصية روها الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رأوا الحديث أخوة الكرام لا يخفى عليكم جميعا هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسلم مبكرا، علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أخاه أنيس وقال له: اذهب إلى مكة فأتني بخبر الرجل كما عند البخاري في حديث طويل. فذهب أنيس ثم رجع إلى أخيه أبي ذر فقال: رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويأمر بأحاسنها. فقال: ما شفيتني. ثم أخذ راحلته وانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة طويلة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخفى بين الناس، ولكنه أبى إلا أن يعلن إسلامه على الملأ على أشراف قريش، ويعلم أنه سيؤذى في هذا الموقف. فخرج وأشراف قريش مجتمعون حول الكعبة، فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانهالوا عليه ضربا، فما خلصه من أيديهم إلا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، قال: أتعلمون من الرجل؟ إنه من غفار، وإن طريقكم في التجارة يمر على غفار. فتركوه. ثم رجع أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأسلمت غفار الإسلام أبي ذر رضي الله عنه، بل كان ذا همة عالية، ما اكتفى أن يدعو قومه إلى الإسلام، كان هناك قبيلة أو قوم بجانبه تسمى أسلم، فذهب إليهم فأسلموا جميعا. فلما هاجروا ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لغفار. فقالوا: أسلم يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر لأسلم. هذا أخوة الكرام هو راوي الحديث أو راوي هذه الوصية، الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو ذر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. أول لفظ إخوة الكرام في هذا الحديث أو في هذه الوصية اتق الله، والتقوى إخوة الكرام مأخوذة من الوقاية، كما قال النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن التقوى هي من الوقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل حاجز يمنعك من الوقوع في معصية الله أو يمنعك من الوقوع في عذاب الله، وذلك بأمرين: أن تفعل ما أمرك الله به، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. هذا ما عرفه النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقال أن التقوى أو كل من عرف التقوى يدور حول هذا المفهوم، أن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية حاجز يمنعك منه، وذلك بأن تفعل ما أمرك الله به وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. وقال النووي وقال ابن القيم رحمه الله: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله عز وجل إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده أي وعد الله عز وجل، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من عذاب الله عز وجل. قال ابن القيم: كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله. قال أهل العلم: وهذا من أجمل ما قيل في تعريف التقوى من ابن القيم ومن طلق بن حبيب عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وأصل التقوى يا أخوة الكرام أن تبتعد عن الشرك والبدعة ومعصية الله عز وجل. قال في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأصل التقوى أن تبتعد عن الشرك والبدعة والمعصية. ووصف أبو هريرة رضي الله عنه التقوى وصفا بليغا، فسئل عن التقوى فقال السائل: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه، يعني رفعت ثوبي. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى. ذاك التقوى، يعني أبو هريرة أخوة الكرام، أنه كما أن الإنسان إذا مشى عزكم الله في طريق فيه شوك أو حصى أو نجاس أو ما شابه ذلك، يرفع ثوبه ويتقي موضع قدميه حتى لا يصاب بذلك الأذى. فإن التقوى كذلك، أن تتقي الله تبارك وتعالى فلا تضع رجلك إلى معصية الله تبارك وتعالى. وقال منصور ابن المعترم ابن المعتمر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والتقوى يا أخوة الكرام هي وصية الله تبارك وتعالى لعباده الأولين والآخرين، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي الأمة السابقة وإياكم هذه الأمة، أن اتقوا الله. وما من نبي إلا أمر قومه بالتقوى، كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال أخوهم شعيب: ألا تتقون. كل نبي إذا اتبعت جميع أصل أنبياء المرسلين في كتاب الله تبارك وتعالى تجد أنه ما من نبي إلا أمر قومه بالتقوى وحضهم عليها. وتواترت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني تكاثرت حول التقوى ومفهوم التقوى. فعند الترمذي وحسنه من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. اسمع. فقال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأول أمر أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أو أول وصية في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، أنه قالهم: اتقوا الله، اتقوا الله. يقول ابن رجب عليه رحمة الله عز وجل: وأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافلة لسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، لمن تمسك بها، من تمسك بتقوى الله تبارك وتعالى كان هذا الأمر كفيلا بالسعادة في الدنيا والآخرة. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ضمن حديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. العبادة يا أخواننا ليست فقط الصلاة والزكاة وما شابه ذلك، لا، أصل العبادة أن تبتعد عن محارم الله عز وجل، أن تبتعد عما نهى الله تبارك وتعالى. ألا يراك الله عز وجل في مكان يكره الله عز وجل أن يراك فيه. فقال لأبي هريرة: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وفي حديث آخر عند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال وسلم: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. أي التقوى رأس كل شيء. والتقوى أخوة الكرام تواصى بها السلف والخلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال ابن رجب: لم يزل السلف الصالحون يتواصون بها، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله. هكذا كان الصديق رضي الله عنه إذا خطب الناس أن يوصيهم بتقوى الله عز وجل. ولما حضرته الوفاة وعهد بهذا الأمر إلى عمر رضي الله عنه قال أول ما قاله: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. النهارده لو قلت الواحد يعني من جيرانك أو أصدقائك اتق الله، يفكر أن هذه مسبة والعياذ بالله، وربما تقوم معركة أو مشاجرة بين الناس إذا قال أحدهم الآخر اتق الله. والسلف الصالح كانوا عليهم رحمة الله عز وجل يتواصون بها. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، فإنه من اتقاه وقاه. وقال رجل ليونس بن عبيد رحمه الله: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا أخوانا يعني بعض ما جاء في التقوى من آيات الله عز وجل ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا أن مفهوم التقوى العام عند جمهور أهل العلم أن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية أو حاجز يمنعك من الوقوع في عذاب الله عز وجل، وذلك بأمرين لا ثالث لهما: أن تفعل ما أمرك الله به وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. ما هي أخوة الكرام فوائد التقوى؟ فوائد تقوى الله عز وجل عدها بعض أهل العلم فبلغت 76 فائدة لمن اتقى الله عز وجل. نأخذ منها يعني على حسب الوقت أو على حسب ما يقتضي ذلك الحديث. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع هذه تقتضي معية الله عز وجل. والمعية أخوة الكرام كما عرف أهل السنة والجماعة بأنها ثلاث أنواع: أن الله مع المسلم ومع الكافر، ومع البر ومع الفاجر. هذه تسمى المعية العامة. قال عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذا تسمى بالمعية العامة، أن الله تبارك وتعالى مع الناس جميعا. وهناك معية تسمى معية الخاصة، مثل قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهناك معية تسمى معية خاصة الخاصة، مثل ما كان ربنا عز وجل مع نبيه عليه الصلاة والسلام حينما دخل الغار فقال الصديق: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول صاحبي: لا تحزن، إن الله معنا. تسمى معية خاصة الخاصة. ومثلما ما كان ربنا تبارك وتعالى مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج أمام فرعون، خلفه فرعون وأمامه البحر، فقال أصحابه: إننا لمدركون، أين نحن، أين نسير؟ فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه أخوة الكرام تسمى معية خاصة الخاصة. ولا نقول كما يقول الصوفية بأن الله عز وجل مع الناس بذاته تبارك وتعالى، لا، ولكننا نقول أن الله عز وجل مع الناس بعلمه، أما ذاته تبارك وتعالى فهو فوق سماواته بأن من خلقه عز وجل. فالله تبارك وتعالى مع الناس في هذه الآيات وكثير من الأحاديث، أي الله تبارك وتعالى مع الناس بعلمه عز وجل. من كان الله تبارك وتعالى معه فإنه لا يضل ولا يذل، وينجيه الله تبارك وتعالى من المهالك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انظر الأوزاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أمير المؤمنين في الحديث في بلاد دمشق، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، لما دخل عبد الله السفاح مسجد بني أمية قيل أنه قتل 100,000 نفس في مسجد بني أمية، 100,000 نفس، ودخل بخيله ورجله إلى مسجد بني أمية وما أشبه الليلة بالبارحة، وتبجح على الناس وقال: من ينكر علي؟ من يستجد أن ينكر علي؟ فقالوا: لا نعلم أحد ينكر عليك إلا الأوزاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقال: أتوني به. قال الأوزاعي: فعلمت أنه البلاء من عند الله تبارك وتعالى. قال: فدخلت فاغتسلته ثم تحنطت، أي لبس كفنه، ثم خرجت إليه. قال: فلما دخلت إليه فإذا الجنود مصطفون عن يمينه وعن يساره، وهو يمسك بعصا ينكت بها الأرض، يضرب بها الأرض. فنظر إلي وقال: أنت الأوزاعي؟ قال: يقول الناس أني الأوزاعي. فقال: ما تقول في هذه الأموال التي أخذنا؟ فقال: إن كانت حلال فحساب، وإن كانت حرام فعقاب. فقال: ما تقول في هذه الأنفس التي قتلنا؟ فقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: فأعطاني كيسا فيه دراهم أو دنانير. قال: فأبيت أن أخذها، فنظر إلي أحدهم جند من جنوده وقال: ما أراد ذلك، أي أراد أن تقول له حتى يقتلك. فأخذها الأوزاعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ثم فرقها بين الناس، خرج وفرقها بين فقراء المسلمين. مرت الأيام ومات الأوزاعي، فكان عبد الله السفاح هذا يمر على قبر الأوزاعي يقول: والله ما خشيت رجل على ظهر هذه الأرض إلا ذلك الرجل، كنت إذا رأيته كأني رأيت الأسد بارزا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذكروا في ترجمة أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان ذلك الرجل في بلد الأسود العنسي الذي ادعى النبوة عليه لعنة الله تبارك وتعالى، قال: فجمع الناس وفتنهم عن دين الله عز وجل، فكان ممن أبى أبو مسلم الخولاني هذا، كان من المخضرمين، أي أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، أي أدرك الجاهلية، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى ذلك الرجل الأسود العنسي هذا وجمع حطبا عظيما، نارا عظيمة، ثم ربط فيها أبو مسلم الخولاني هذا ثم طرحه في النار وقال للناس: إن كان صاحبكم على حق فسينجيه الحق، وإن كان على باطل فستأكله النار، ظنا منه واعتقادا أن النار حتما ستأكل ذلك الرجل. وقف الناس ينظرون إلى ذلك المنظر ورمت هذه النار، فخرج أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله عز وجل ما أكلت النار إلا الحبل الذي كان مربوطا به. فرجع الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، وافتضح أمر الأسود العنسي هذا. وذهب أبو مسلم الخولاني هذا إلى المدينة، فقابله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ماذا فعل الكذاب صاحبكم؟ فقال عبد الله بن ثوب، أي أبو مسلم الخولاني هذا يسمى عبد الله بن ثوب، فقال: نعم. فقال: أنا هو. فقال: الله. قال: الله. فاحتضنه عمر وقال: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد مثل ما فعل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وغير ذلك يا أخوة الكرام الكثير والكثير ممن فتنوا عند السلاطين والأمراء فأنجاهم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم اتقوا الله عز وجل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه فائدة من فوائد تقوى الله عز وجل، أن الله ينجيك من المهالك ويفرج عنك الكرب والهم. لماذا؟ بتقوى الله عز وجل. أيضا من فوائد تقوى الله عز وجل أن الله يوسع عليك في الرزق، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان رجل ممن كان قبلكم، أي من بني إسرائيل، يزرع أرضه، وكان رجل يمشي في الصحراء فسمع صوت غمامة في السماء تقول: يا سماء اسقي أرض فلان، وخص ذلك الرجل بالذات: يا سماء اسقي أرض فلان. قال: فذهب ذلك الرجل خلف هذه الغمامة حتى أفرغت مشحونها على قطعة أرض معينة، فدخل ذلك الرجل على صاحب هذه القطعة من الأرض ثم قاله وقص عليه ما سمعه وهو في الصحراء، فقال له: قل لي بربك ماذا تفعل حتى خصك الله عز وجل من بين الناس أن تفرغ هذه السحابة مشحونها من الماء في هذه البقعة من الأرض؟ فقال: إذا زرعت هذه الأرض أقسم محصولها على ثلاث أثلاث: ثلث أنفقه على هذه الأرض، والثلث الثاني أنفقه على الفقراء والمساكين، والثلث الثالث أنفقه على أهلي وعلى زوجتي. فقال له: بهذا خصك ربك تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكر أهل السير أن المحمدون ذهبوا إلى بلاد مصر، يستمعون الحديث، فكان فيهم محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي ومحمد الفرياري ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة. اجتمع هؤلاء الأئمة الأربعة في بلاد مصر يستمعون الحديث في زمن ابن طولون، فلما انقطعت عنهم النفقات مثل ما كانت تأتيهم ولم يبقى معهم شيء، قالوا: نصنع قرعة حتى إذا نزل على أحدنا ينزل إلى الشارع يسأل الناس الطعام. ففعلوا هذه القرعة فوقعت على إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى، فقالوا: لا، نعيد هذه القرعة إجلالا وتعظيما لمحمد ابن إسحاق ابن خزيمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ففعلوا هذه القرعة الثانية والثالثة، فوقع الأمر على محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، فقال: أمهلوني حتى أصلي ركعتين، صلى ركعتين ثم أنزل أسأل ماذا شاءون. فقام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب صحيح ابن خزيمة وكتاب التوحيد لابن خزيمة وغيره، فقام فصلى ركعتين، ثم ما أكمل صلاته حتى دق الباب، فقال من؟ فقال الشرط، يعني مبعوث من عند محمد بن طولون. فقال من منكم محمد بن نصر المروزي؟ فقال أنا، فأعطاه 1000 دينار. فقال من منكم محمد جرير الطبري؟ فقال أنا، فأعطاه 1000 دينار. فقال من منكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقال يصلي. فقال أعطوه 1000 دينار. فلما أرد أن ينصرف قال له من أنت؟ فقال أنا مبعوث ابن طولون، أتاه هاتف في المنام وقال له أدرك المحمدون في مكان كذا، فإنه قد أصابتهم الفاقة والفقر وهم يطلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. حدثني إخوة الكرام أحد إخواني الثقات وكان في مستشفى المستشفيات أن امرأة حدثته بهذه القصة وهي صاحبة هذه القصة. قالت هذه المرأة أنها كان عندها والعياذ بالله فشل كلوي ولا تريد أن تشتري كلية من أحد الناس، شفانا الله تبارك وتعالى جميعا. قالت هذه المرأة فدخلت علي امرأة في شبابها، في ريعان شبابها، تبلغ 32 عاما وعلى قدر كبير من الجمال. فلما دخلت هذه المرأة تتعاقد معها على أن تعطيها كلية من كليتيها. قالت فاتفقنا على السعر، فكان السعر 55,000 جنيه مقابل هذه الكلية. قالت ولكن هذه الشابة بعدما أخذت المال انهارت في البكاء، انهارت في البكاء. قالت هذه المرأة فقلت لها لماذا تبكي؟ فقالت والله ما فرطت في هذا الأمر إلا لدين على زوجي، هو محبوس الآن في السجن. قالت هذه المرأة وكانت ثرية، لك المال ولا أريد منك هذه الكلية. دت المال صدقة لله تبارك وتعالى وقالت لها لا أريد منك هذه الكلية. قالت هذه المرأة وذهبت أسبوعين حتى يأتي متبرع آخر، فأتى أحدهم. فلما ذهبنا لكي نصنع التحاليل قال يا الطبيب إن كليتك تعمل بكامل طاقتها ولا شيء فيها. فكبرت هذه المرأة وقالت حسب ما قال لي هذا الرجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا أخوة الكرام فائدة عظيمة من فوائد تقوى الله تبارك وتعالى، أن من كان به مرض أو من كان عنده ضيق في الرزق أو من كان عنده مشاكل في بيته أو في عمله، ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله عز وجل في كل مكان، كما قلنا بأن الله تبارك وتعالى مطلع علينا وهذه معية الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله عز وجل في بيتك، اتق الله تبارك وتعالى في المسجد، في البيت، مع الناس، في الشارع. إذا أغلقت عليك بابك الشباب وجلست أمام النت اتق الله حيثما كنت، بل صرخة أخوة الكرام، صرخة وليست رجاء، صرخة لكل أب يتقي الله تبارك وتعالى وأن يبحث عما يدور في بيته من هذا الجهاز ألا وهو الكمبيوتر. والأمر وصل إلى المحمول الجوال، هاتف المحمول هذا لابد لكل أب أن يتدخل وأن يمسك ذلك الجهاز في كل يوم مرة أو في كل أسبوع مرة، ويرى من يكلم ابنه أو بنته، ما تشاهد، ما الفيديوهات المحفوظة في ذلك الجهاز. العجب أخوة الكرام، العجب ثم العجب، يراه الشباب والعياذ بالله على هذا الجهاز. فصرخة لكل أب أن يعلم ما يدور في بيته وما يدور بين ابنه أو بنته وبين ذلك الجهاز. فهذا أخوة الكرام اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله تبارك وتعالى في كل مكان. رجل يسأل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول له: يا إمام، ما الغناء أو ما حكم الغناء؟ فأراد أحمد بن حنبل أن يستفهم منه، فقال: مثل ماذا؟ فقال: مثل قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نخفيه عنه يغيبه. فبكى الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقال: يا هذا، ليس هذا من الغناء. ومشى أحمد بن حنبل وهو يبكي ويقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نخفيه عنه يغيبه. رجل يخلو بامرأة في حديقة من الحدائق فيراودها عن نفسها، فتقول له: اتق الله يا رجل. فقال: والله ما يرانا إلا الكواكب، كما ذكر الحافظ ابن رجب. فقالت له: وأين مكوكبها يا رجل؟ وأين مكوكبها يا رجل؟ فقام وانفض عن هذه الفاحشة. عائشة رضي الله عنها كما عند الحاكم في المستدرك بإسلام صحيح وصححه وفقه الذهبي، أن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل المسموعات، والله إني لجالسة في الحجرة وخلفي خولة بنت ثعلبة المجادلة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في أمر زوجها أوس بن الصامت، تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونفرت له بطني، فلما كبر سني ظاهر مني، والنبي يقول: ما أرى ألا إلا أنك قد حرمت علي. تقول عائشة: ويخفى علي بعض كلامها، وسمعه ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، فقال: قد سمع الله قوله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تبارك الذي وسع سمعه كل المسموعات. فاتق الله حيثما كنت، أي إذا أقبلت على معصية الله عز وجل أو خالوت بنفسك، فاعلم بأن الله تبارك وتعالى مطلع ورقيب عليك. هذا عمير بن وهب رضي الله عنه قبل أن يسلم، يخلو بصفوان ابن أمية، وذلك بعد غزوة بدر. وكان عمير بن وهب أسر ابنه في غزوة بدر، فلما جلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية وكان داهية من دواه العرب، قال عمير بن وهب لصفوان: هذا والله لولا دين علي، لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة، لذهبت إلى محمد في المدينة حتى أقتله. فاغتنم صفوان بن أمية هذه الفرصة وقال: دينك علي، دينك علي وعيالك عيالي، والعرب إذا قالوا كلمة أوفوا بها. فقام عمير بن وهب وأخذ سيفه ثم سمه، ثم انطلق إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عمر قال: عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر. قال: فأخذه ثم انطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال عمير بن وهب: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ فقال: جئت لفكاك ذلك الأسير، أي ابنه. فقال: لا، ما جئت لهذا. فقال: والله يا رسول الله، ما جئت إلا لفكاك ذلك الأسير. فقال: لا، بل جلست مع صفوان ابن أمية في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا وقلت له كذا وقال كذا، والله تبارك وتعالى حائل بيني وبينك. فقال عمير بن وهب: والله يا رسول الله، ما كان معنا إلا صفوان، وما بث صفوان ذلك الخبر بين الناس، والله ما اطلعك عليه إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال عمر بن وهب: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم عمير بن وهب رضي الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله اتق الله حيثما كنت، أي اعلم أن الله تبارك وتعالى يراك ويراقبك إذا أقبلت على معصية الله عز وجل. قال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كلنا يا أخوة الكرام يقع في معاصي الله تبارك وتعالى، فإن المعصوم من عصمه الله عز وجل. ولكن العبرة أخوة الكرام أننا حينما نقع في معصية الله تبارك وتعالى أن نرجع عن هذه المعصية. ليس عيبا أن تعصي الله تبارك وتعالى، ولكن العيب كل العيب أن نتمادى في معصية الله تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عالجت امرأة في المدينة، أي في رواية أنه قبل هذه المرأة، قبل هذه المرأة، وأصبت منها دون أن أمسها، أي قبل هذه المرأة واحترمها، ولكنه ما وقع عليها بالزنا والعياذ بالله، فأنا هذا بين يديك فاقضي في ما شئت. فقال عمر: لقد سترك الله، لو سترت على نفسك. قال: فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. فقام الرجل فأتبعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تلا عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحديث يذهبنا السيئات. يعني إذا فعلت معصية فاتبع هذه المعصية بحسنة يمحو الله تبارك وتعالى عنك هذه المعصية. هذا معنى وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقعت في معصية من معاصي الله تبارك وتعالى بأن نظرت إلى شيء يغضب الله، أو تكلمت في شيء يغضب الله عز وجل، أو فعلت أي أمر، عاقب هذا الذنب ارجع إلى ربك تبارك وتعالى وتصدق أو صل ركعتين أو افعل أي أمر من أمور الصلاح يمحو الله تبارك وتعالى عنك هذه المعصية. خصوصاً أخوة الكرام أن هناك أعمال خصها الله تبارك وتعالى، وهي أعمال متداولة بين الناس، أي سهلة يسيرة يستطيع الإنسان أن يحصل الدرجات العلى على إثر هذه الأعمال القليلة. فعلى سبيل المثال، الوضوء من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى، الوضوء من أسباب المغفرة من عند الله عز وجل، وكلنا يفعل ذلك الأمر في اليوم على الأقل 5 مرات في الصلوات المكتوبة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بشطها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا أخوة الكرام أمر يسير. بماذا؟ بالوضوء يغفر الله تبارك وتعالى لك هذه الذنوب وهذه المعصية ما لم يكن هناك كبائر. هذا أحاديث مختصة بالصغائر، أما الكبائر فهي تحتاج إلى توبة إلى غير ذلك. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أعمال يسيرة وتستطيع أن تجني بها الحسنات من عند الله عز وجل. أيضا الصلاة عقب الوضوء من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال والله لا حدثنكم حديثا، والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم به، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. إذا أحسن الإنسان وضوءه وتوضأ للصلاة ثم صلى بهذا الوضوء صلاة، غفر الله تبارك وتعالى له ما بين هاتين الصلاتين ببركة هذا الأمر ألا وهو المحافظة على الوضوء. وأخرج مسلم من حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه خياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له بالذي هو أهل له وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. هذا أخوة الكرام من فضل الله عز وجل. أيضا السعي إلى المساجد، السعي إلى المساجد مما يغفر الله تبارك وتعالى به الذنوب ويكفر به الخطايا. فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة الله إلا كانت إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. كلما ذهبت أخي الكريم إلى المسجد ومشيت إلى المسجد وكان هذا دأبك، إحدى رجليك الأخرى ترفع درجة والثانية تحط عنك خطيئة. وأخرج النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين يخرج من بيته إلى مسجده فرجب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال أبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقلنا أخوة الكرام أن أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا وقعت في معصية من معاصي الله تبارك وتعالى فأتبع هذه المعصية بطاعة يغفر الله تبارك وتعالى لك هذه المعصية. ودلنا نبينا عليه الصلاة والسلام على أعمال يسيرة إذا فعلها أو داوم عليها العبد كانت له مغفرة من عند الله تبارك وتعالى، فمنها السعي إلى المساجد. فأخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يخرج من بيته إلى مسجده: فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. هذا لمن داوم المشي إلى بيوت الله تبارك وتعالى. كذلك يا أخوة الكرام من أسباب مغفرة الله عز وجل ذكر الله عقب الأذان، فأخرج مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية غفر له ذنبه. هذا أخوة الكرام ذكر يقوله المرء عند الأذان يغفر الله تبارك وتعالى له ذنوبه. أيضا من أسباب مغفرة الله عز وجل الصلوات الخمس، المحافظة على هذه الصلوات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك؟ يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد ذلك الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة: فأتبع الرجل رسول الله حين انصرف واتبعت رسول الله أنظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال أبو أمامة: فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. هذا أخوة الكرام بالمحافظة على الوضوء وإحسان الوضوء والمحافظة على الصلاة. أيضا التأمين خلف الإمام، التأمين خلف الإمام مما يجلب المغفرة من عند الله تبارك وتعالى. واعلم أنه ما حسدنا اليهود على شيء إلا تأميننا خلف الإمام. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك أخوة الكرام أمور كثيرة مما يجلب عليك الرحمة والمغفرة من عند الله تبارك وتعالى. فقال أبو ذر: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. قال أهل العلم: الخلق الحسن أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به فقط. هذا هو ما قال العلماء في تعريف الخلق الحسن، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ونبينا أخوة الكرام عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة في الخلق العظيم، خاطبه ربنا تبارك وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. انظر إلى خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، لست أقول لكم مع أصحابه أو أحبابه ولكن مع الأعداء، كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام وخلقه مع أعدائه. عند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ كما نعلم جميعا في يوم أحد كسرت رباعيته، أسنانه الأمامية، وأدخلت حلقات المغفر في وجنتيه حتى سال الدم الشريف على لحيته صلى الله عليه وسلم. فعائشة تقول: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: نعم، حينما عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال في بلاد الطائف فلم يجبني إلى ما أردت، وما كان منه إلا أن سلط علي السفهاء والمجانين يضربونني بالحجارة، فما استفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. قال: فبينما أنا ذلك إذ نزل علي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، إن الله قد سمع ما قلت لقومك وما قال قومك لك، وإن الله أرسل إليك ملك الجبال، فإن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، يعني يطبق عليهم الجبلين، يجيب عليها وطيها كما نقول. فقال: لا، أرجو من الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وبالفعل فتحت بلاد الطائف بدون قتال لما رجا من ربه تبارك وتعالى. هذا أخوة الكرام هو الخلق العظيم. بل لما رجع نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى مكة مرة أخرى بعدما أخرجوه منها وقالوا عنه ساحر وكاذب ومجنون وصفى ربنا تبارك وتعالى بذلك الفتح، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة وأمر على ذلك الجيش سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار، وكان أبو سفيان رضي الله عنه قد أسلم حديثا، فجاوز أبو سفيان سعد بن عبادة في الطريق، فقال سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، يعني اليوم نأخذ بفأر أنا وسلم من أشراف قريش. فغضب أبو سفيان وذهب النبي وقال: يا رسول الله، أسمعت ما قال سعد؟ فقال: وما يقول؟ قال: يقول اليوم يوم الملحمة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من سعد بن عبادة فعزله عن إمرة الجيش، وأمر مكانه ابنه قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فادحا منتصرا، فحنى ظهره على ناقة القصواء حتى لا تقول قريش أنه تكبر علينا. فدخل مكة ثم نظر إليهم فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. هذا أخوة الكرام هو خلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن. ثمامة بن أسال رضي الله عنه صحابي جليل أسر في سرية من في سرية نجد، أخذه الصحابة ثم ربطوه في سرية من سواري المسجد، فدخل عليه النبي فقال: كيف حالك يا ثمامة؟ فقال: يا رسول الله، إن تريد المال أعطيناك إياه، وإن تعفو فأنت أجمل العفو، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني علت كبيرة تثأر لي. فتركه النبي يوما ثم الثاني ثم الثالث ثم حل وثاقه. فخرج ثمامة من المسجد ثم اغتسل خارج المسجد بعيد عن المسجد ثم رجع فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال لماذا لم تسلم في المسجد؟ فقال لا، حتى يقول الناس أن ثمامة أسلم تحت وطأة الأسر. فذهب ثمامة إلى أهل اليمامة، واليمامة أخوة الكرام ريف مكة، يعني مكة ليس فيها زرع ولا حصاد، إنما تجارة وصحراء. أما اليمامة هذه كانت ريف مكة يزرع فيها الحنطة والشعير والأرز وما شابه ذلك. فقال لقومه أنا حرام عليكم إن بعثتم إلى قريش حبة حنطة واحدة، بعدما أسلم أهل اليمامة على إثر إسلام ثمامة بن أسال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحوصلت قريش 3 أعوام لم يأكلوا فيه الحنطة والشعير، بل ذكر أهل السير أنهم كانوا يأتون بصوف الغنم وشعر الإبل يضعوه على اللحم ثم يضعونه في النار ثم يأكلونه من قلة الحنطة والشعير. فأرسلت قريش إلى وسلم رجل فقالوا يا رسول الله نناشدك الله والرحم ألا بعثت إلى ثمامة بن أسال أن يخلي بيننا وبين الحنطة والشعير. فأمر ثمامة فقال يا ثمامة خلي بينك وبين قريش فيما ترسل إليه من الحنطة والشعير، مع أنهم قد حاصروه من قبل 7 أعوام في شئب أبي طالب حتى مات أطفال بني عبد المطلب، وكان يسمع عويل الأطفال والنساء على إثر ذلك الحصار. ولكن وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والسلف الصالح أخوة الكرام تربوا على هذه المدرسة. الصديق رضي الله عنه هو أمير المؤمنين خليفة الناس، يدخل عليه رجل فيقول يا أبا بكر والله إني لأسبك مسبة تدخل معك القبر. فنظر إليه الصديق ثم قال بل تدخل معك القبر أنت، وما زاد على ذلك، وهو أمير المؤمنين وكان مستطاعه أن يأمر أحدا فيطيح برأس ذلك الرجل. ولكن وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إبراهيم بن أدهم أخوة الكرام سيد الزهاد والعباد رحمه الله عز وجل كان له جار يهودي طالما آذاه، فذهب ذلك اليهودي ذات يوم وقال يا إبراهيم ومعه كلب أعزكم الله أذنب ذلك الكلب أطهر أم لحيتك؟ لو أن أحدا منا لقتل ذلك اليهودي، ولكن إبراهيم بن أدهم نظر إليه هكذا ثم قال يا هذا لو أن لحيتي في النار فذنب كلبك أطهر منها، ولو أن لحيتي في الجنة فهي أطهر من ذنب كلبك، وما زاد على ذلك. فذهب ذلك الرجل وقال والله ما جاء بهذه الأخلاق إلا نبي آخر الزمان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إخوة الكرام، ما أحسن وأجمل في هذه الأيام أيام الفتن والعياذ بالله أن نعلي من روح الأخوة ومن روح المحبة ومن نشر هذه الأحاديث ونثرها بين الناس. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ علينا علماءنا ومشايخنا وطلاب العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصرنا بلاد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل على أهل مصر رحمة من عندك تجمع بها بين صفوفهم وتوحد بها بين كلمتهم وتؤلف بها بين قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، وافضح على رؤوس الأشهاد بقدرتك يا قادر يا كريم. اللهم من أرادنا وأراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير، وأعلي قدره بين الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.